الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معنا الربع الأخير من الجزء الأول من سورة البقرة، وبذلك يتم لنا فضل الله جزء، أرجو من الإخوة مراجعة هذا الجزء في هذا الأسبوع، في هذه الأيام المقبلة، لأن سيكون إن شاء الله الأسبوع المقبل كما سبق ونبهنا مع انتهاء كل جزء يكون في أسبوع في اختبار، سؤالين في الحديث وسؤالين في القرآن، سؤالين في القرآن وسؤالين في الحديث. معنا ثلاثة أحاديث من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. معنا الحديث 23 والرابع والعشرون والخامس والعشرون. الحديث 22، ما هو 22 خمس صفحات. طيب ننزل على رأي الشيخ مختار. حديث توبة كعب بن مالك، هشوفه لكم. 1 2 3 4 5 6 سبع صفحات. أنا لا أقول نتركه، ولكن يعني نقدم عليه عرض إن شاء الله. الأخ اللي يحفظه مستقل بعيد عن الحديث لو جائزة قيمة جدا إن شاء الله، لو جائزة قيمة جدا إن شاء الله. لكن بالنسبة للعدد الذي نحفظه، نتم الباب الثاني، انتهينا من باب الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ومعنا الآن بقي ثلاثة أحاديث في باب التوبة، أولها الحديث 23. نقرأ الأحاديث. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم قال: عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها. إذا نسأل الله العفو والعافية، إذا سقط إنسان في حد معين ولم يصل أمره إلى السلطان، فهل يجب عليه أن يذهب إلى السلطان معترفا بهذا الأمر ليقيم عليه الحد؟ لا يجب عليه ذلك، وهو قول جمهور العلماء. لكن هذه الصحابية رضي الله عنها، وكذلك ماعز رضي الله عنه، من تمام توبتهم أنه لا يريد أن يدع أي شيء، خلاص يبقى إيه، أقيم الحد وخلاص انتهت. لكن هو هذا العبد وتلك الأمة لو تاب بينه وبين ربه توبة نصوحة ولم يكشف ما ستر الله عز وجل عليه، فلا شيء عليه ولا يجب عليه أن يذهب إلى الحاكم. لكن إذا وصل الأمر للحاكم وهو هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسع النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأكد أن هذا الذي أتى إليه وقع في حد أن يقول: خلاص إيه، قد عفونا عنك. لأن إقامة الحد حق من حقوق الله عز وجل في الأرض، وليس من حقوق القاضي أو الحاكم أو غيره. قالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال، طبعا هذا هو المشهد الأخير، المشهد الأخير الرجم أو الجلد، الذي يحاول من يكرهون الإسلام أن يجعلونه المشهد الأول، بمعنى أن يريدون أن يقولوا للناس الإسلام قطع ورجم وجلد إلى آخر ذلك. لا، ده المشهد الأخير، في قبل ذلك أسوار وأسلاك حتى تمنع المسلم والمسلمة من السقوط في ذلك، في تحريم النظر، في الأمر بغض البصر، في فرض الحجاب على المرأة، في منع المرأة من الخضوع بصوتها، في منع الخلوة بالمرأة الأجنبية، في حرمة السفر بالمرأة الأجنبية، في حرمة السفر للمرأة بغير محرم، في عدم جواز الدخول على النساء إذا لم يكن عندها ولي أمرها، إياكم والدخول على النساء، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من أسوار وأسلاك شائكة وحدود. إذا اخترق كل ذلك وأصر هذا الإنسان على ذلك وكشف أمره، فهذا مستحق للعقوبة ولا مش مستحق للعقوبة؟ طيب مستحق للعقوبة، الله قال أنه يعاقب بالطريقة الفلانية وهذا خير له وللمجتمع المسلم. لا إحنا نقول لا هو يسجن. طب هذا السجن يدخل ويبيت ويأكل ويشرب وينام آمنا مطمئنا، وبعد ما كان أجرم في شيء واحد يخرج أستاذ في الإجرام تعلم كذا وكذا وكذا وكذا، أفسدوا علينا الدنيا بتنحية شرع ربنا. الحدود لو فتحت أي كتاب من كتب الفقه تلاقي الكتاب كده مقسوم قسمين، قسم الأول العبادات الطهارة والصلاة والحج والزكاة والصيام إلى آخر ذلك، القسم الثاني قسم المعاملات، فيه النكاح فيه البيوع فيه الإيجار فيه الشركة فيه المساقاة فيه كذا فيه كذا، في الآخر خالص كده ما يجيش 2 أو 3 أو 4% الحدود، لكننا لنحقر من شأنها. لكن ليس الإسلام يساوي الحدود، لا، ده قبل قطع يد السلف في مراحل طويلة إنه يجب على الحاكم المسلم إنه يؤمن له عمل شريف ويعف به نفسه وكذا وكذا ويردعه بما جاء في القرآن من الزجر وبما جاء في السنة من الزجر إلى آخر ذلك. المهم إن مشهد الجلد أو الرجم ده المشهد الإيه؟ الأخير خالص، الأخير خالص اللي خلاص ما عادش ينفع ألا هو. قال أصبت يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه عليها، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني. مش فرصة تهان بقى، ولا الإسلام ليس متعطشا لا لضرب ولا لسفك دم ولا لغير ذلك، لا، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحسن إليها ولي أمرها، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها تستر، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. من اللي صلى عليها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت. الزاني يصلي عليه ولا لا يصلي عليه؟ ها، قاتل نفسه يصلي عليه ولا لا يصلي عليه؟ يصلي عليه ويترك الصلاة عليه، اللي هو تارك الصلاة أو المفسد أو كذا أو كذا. أهل الفضل، استحب العلماء أن أهل الفضل لما يكون فلان ده معروف أنه مثلا بيتاجر في المخدرات أو في السموم أو لا يراعي حرمة ولا كذا ولا كذا، يبقى أهل الفضل يمتنعون، عشان لما يسمع إنسان بذلك يقول لا ده الشيخ فلان مرضاش يصلي عليه، ما أنا هموت مش هيرضى يصلي علي، أخذ بالك. فأهل الفضل يعني يمتنعون، لكن النبي صلم أرحم الأمة بالأمة صلى عليها. قال يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة، ده الشاهد لأن احنا بنتكلم في باب الايه التوبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. إن الإنسان يفرط في حياته مش حاجة سهلة ولا سهلة؟ خلاص، لا، قالت هو أقم عليها الحد وهي محصنة، يبقى إيه؟ هتتضرب وتروح أو تتحبس وتروح؟ لا، تقتل خلاص. فهل تجد أو قال هل وجدت أفضل من أن جارت بنفسها لله عز وجل؟ هذا رواه مسلم. حديث 24 عن ابن عباس وأنس ابن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولم يملأ فاه إلا التراب. الشاهد بقى في باب التوبة ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من طيب. معنى الكلام إن المعرض لما تيجي تقول له اتق الله توب اترك افعل، اقول لك ادعي لربنا يهدين، هو مش هيهديك الا ما انت تاخد خطوه، لازم انت تاخد خطوه. ويتوب الله على المعرض ولا عليه؟ يتوب يعني يوفق ويعين ويقبل، على المعرض لا، على المقبل. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى في خطوه هي اخذها، يبقى ايه؟ فسنيسره. الثاني بقى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. قال ويتوب الله على من تاب، واتفق عليه. حديث 25 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه إلى رجلين. ربنا بيضحك ازاي؟ لكن نؤمن بأنه يضحك طالما أثبت ذلك لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نشبه أفعال ربنا بشيء من مخلوقات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال يضحك الله عز وجل يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل إلا أتله ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. قتل قبل كده إيه؟ مؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكنه تاب للقاتل توبة. طب للمشرك توبة؟ ها؟ المشرك ممكن يتوب؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالمشرك له توبة والقاتل له توبة. وأي عاصي لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله عز وجل. بذلك تم أيضا باب التوبة. نسأل الله أن يقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا إن شاء الله. الأسبوع المقبل اختبار في القرآن وفي الحديث, سؤالين في القرآن وسؤالين في الحديث. الجمعة التي تلي إن شاء الله هيكون الموافق 9 من شهر الله المحرم, وهو الذي يسمى عندنا يوم تاسعاء, والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. فيوم 9 من المحرم نصوم ونفطر سويا إن شاء الله. تفضل. الأسبوع اللي جاي اختبار في القرآن وفي الحديث, في سؤالين في القرآن. السؤال أكمل من قوله تعالى كذا إلى كذا, 4 سطور تقريبا أو 5, وبعدين الحديث أيضا حديثين هتكملهم. أكتب لك أول كلمتين كده ما هتتفضل. حتى لو أول مرة تحضر أكيد حافظ الجزء الأولاني من البقرة صح؟ صح شفت بقى. فأنت راجع إن شاء الله وبص تعالى مهما حصل تعالى وابذل ما تستطيع إن شاء الله. تفضل يا شيخ. خلاص لا ما تكسلش لأي سبب من الأسباب, اجتهد بقدر استطاعتك وإن شاء الله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. في سورة إذي في القرآن إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. الناس بتقولها على إنها آية, ما فيش في القرآن كده. في القرآن في سورة الكهف إن لا نضيع أجر من أحسن عمل, لكن إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. هم بيكتبوها ويكتبوا إيه؟ قرآن كريم أو حديث شريف بس في الإيه؟ النظافة من الإيمان. فهم بيكتبوا دي إيه؟ قرآن كريم. ده قرآن كريم؟ لا, ده معنى من معاني وردت في القرآن الكريم. الآن معنا كتاب أو رسالة حلية طالب العلم, نسأل الله أن يرحم المؤلف وأن يجمعنا به في جنته. يقول المؤلف رحمه الله رابعا دوام المراقبة. قال التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. فأقبل على الله بكليتك وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. طبعا كل مسلم مأمور أن يراقب الله في السر والعلن, ونخص من ذلك طالب العلم الشرعي الذي يتعلم الحلال والحرام. هذا أولى الناس بأن يراقب الله في السر والعلن. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله يراه ويسمعه, يراه في كل مكان وفي كل وقت, يسمعه في سره ونجواه, يراه بل ويرى ما في قلبه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. نجوى حديث السر, التهافت والهمس. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم بسمعه وبصره وعلمه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء، لكنه بذاته على عرشه استوى جل في علاه ربنا العلي الأعلى. إليه يصعد الكلم الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الأمور دي والآيات دي ممكن ما تكونش معلومة عند كثير من الناس، لكنها معلومة عند طالب العلم تقرأ سمعه كل فترة، فهذا ينبغي أن يؤثر فيه وأن يجعل هذا الإنسان يداوم مراقبة ربي عز وجل في السر والعلن. أيضا يقول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بعد ذلك يقول المؤلف حفظه الله: سائرا إلى ربك. العلماء في كلام كثير إن شاء الله يبقى مع الإخوة في النهاية لما نصوره ونكتبه تعريف المراقبة، وبعض العلماء قالوا إن المراقبة هي خلوص السر والعلن لله، إن أنت تراقب ربك في سرك وفي علانيتك وإلى غير ذلك من الكلمات. لكن أنا آتي على مضمون المستفاد من الكلام. يقول المؤلف رحمه الله: سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. المسلم يعيش بين الخوف والرجاء، الخوف من عقوبة الله، والرجاء والطمع فيما عند الله وفي ثواب الله وفي رحمة الله. لا يسيطر عليه الخوف إلى أن يقعده عن العمل آيسا من رحمة الله، ولا يسيطر عليه الطمع والرجاء والأوهام والآمال التي لا تقترن بعمل وبذل أسباب توصله إلى ما يطلبه الله عز وجل منه. بل خوف من عقوبة الله خوف يدفعه للعمل، و رجاء فيما عند الله مع عدم ترك بذل الأسباب. فالخوف والرجاء هما الجناحان اللذان يطير بهما المسلم إلى ربه عز وجل. قال: فأقبل على الله بكليتك. ما تشتتش نفسك، عاوز كل حاجة أقبل على الله، أقبل على الله. الله عز وجل يعطيك ما تريد وفوق ما تريد من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، وأمرك كله بيده جل في علاه. فأقبل على الله بكليتك، استصعبش أمر، وكن مع ربك تلجأ إليه في ضرك وفي كربك، يفرج عليك ما يصعب عليك. قال: وليمتلئ قلبك بمحبته سبحانه. احنا تكلمنا قبل ذلك عن محبة الله عز وجل، لكن نزيد هنا في بعض الكلام. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين عن الأسباب الموصلة لمحبة الله: ليس الشرف أن تحب الله، لكن الشرف كل الشرف أن يحبك الله. الشرف كل الشرف أن يحبك الله. كيف يحبني رب العالمين؟ قال ابن القيم رحمه الله: فصل في الأسباب الجالبة. نقرأ أغلب كلامه للمحبة والموجبة لها، وهي عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر. قراءة القرآن بس مش أي قراءة، تدبر وتفهم لمعانيه وما أريد به. خلي بالك، قال: كتدبر الكتاب الذي يحفظ، الكتاب يعني الرسالة، الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. أنت جاي لك رسالة من واحد مهم، وانت لا تريد ان تؤخر له شيء، وتريد ان تنفذ ما يريده على اكمل واتم الوجوه. بتقرا الكلام مره واثنين وثلاثه وعشره، وتشرح الكلام وتضع كل الاحتمالات، وتحاول ان انت هكذا ينبغي ان يكون تكون قراءتك للقران قراءه المتدبر. ثاني، قال التقرب إلى الله. يبقى السبب الأول من أسباب محبة الله عز وجل للعبد قراءة القرآن بالتدبر. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله، خلي بالك، إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. الحديث الإلهي المشهور بين العلماء بحديث الولاية، قال رب العالمين: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلي بالك، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. لما أنت تعمل الأمور اللي ربنا بيحبها بأن تنزلت في منزلة المحبة، ده عبدي ملازم لما يحبه الله. أنا عاوز أرتقي درجة المحبوبية أن يحبني رب العالمين، يبقى العمل محبوب والعامل كذلك يحبه رب العالمين. ممكن إنسان يتصدق وهو كافر، فرب العالمين يحب الصدقة، لكن رب العالمين يحب الكافر؟ لا، لا يحب الكافر. ممكن مسلم يتصدق رياء وسمعة، فربنا يحب الصدقة ويبغض ويمقت الرياء والسمعة، فلا يصل العبد إلى أن يحبه الله بذلك. إنما أنا أريد أن أفعل ما يحبه الله، وأريد أن يحبني رب العالمين. قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذ بي لا أعيذنه، إلى آخر الحديث. المهم، السبب الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. الثالث، قال دوام ذكره، دوام ذكر الله عز وجل. والذكر إما باللسان فقط، إما بالقلب فقط، إما بالقلب مع اللسان وهو أعلاها درجة وفضلا. الرابع، إيثار محابه على محابك. أنت عايز تعمل الأمر الفلاني وانت حابب ان انت تعمله، اخد بالك، لكن الاحب الى الله ان انت تعمل كذا، تؤثر ما يحبه رب العالمين على ما تحبه انت. الخامس، قال مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدته. من افضل ما ينفعك ان شاء الله ان تتعلم معاني ومفاهيم اسماء الله الحسنى. قال: فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. لما تقرأ في معنى اللطيف، لما تقرأ في معنى الرحمن الرحيم الرؤوف الودود إلى آخر ذلك، لابد أن تحب الله، وإذا أحببته من كل قلبك فإنه سيحبك رب العالمين. السادس، قال مشاهدة بره وإحسانه. لما عملت كذا لم يعاجلني بعقوبة، أمهلني ووسع علي وفرج كرب إلى آخره، وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة. الأمر السابع، قال وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. تشعر أنت فقير، وأن الله عز وجل هو الغني، وأنك تحتاج إليه مع كل طرفة عين ومع كل التفاتة ببدنك أو بعينك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس، يا كل الناس أنتم محتاجون لله. ثامن، الخلوة به. حاول ان انت كل يومين ثلاثة كده تقعد مع نفسك، ما يبقاش الا انت بتناجي ربك عز وجل. الخلوة به وقت النزول الالهي الثلث الاخير من الليل لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب الى اخر كلام. التاسع، مجالسته للمحبين او مجالسته للمحبين الصادقين. تقعد مع ناس انت معتقد ان هم بيحبوا ربنا وان ربنا بيحبهم، دول إن شاء الله هم القوم لا يشقى بهم جليس، ومعهم تبلغ المنزل إن شاء الله. العاشر والأخير قال: مباعدة كل سبب أو كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. نرجع لكلام المؤلف، قال: وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره عز وجل. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال تعالى: فاذكروني أذكركم. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آيات وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إلى آخر الآيات. فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته مع الخوف ومع الرجاء، ولينشغل قلبك مع لسانك بذكره. قال: والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. المسلم يؤمن برب العالمين الذي من أسمائه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه لحكمة، وإن خفيت الحكمة على الإنسان لكن لابد أن الله لما رفع فلانا رفعه لحكمة، ولما وضع فلانا وضعه لحكمة، ولما أعطى لفلان أعطاه لحكمة، ولما منع عن فلان منعه لحكمة، ولما أخر الشفاء عن فلان كان لحكمة، ولما أخر النصرة عن القوم الفلانيين كان لحكمة، ولما علا بالقوم الفلانيين كان ذلك لحكمة. فالمسلم يتقلب بين دروب الحياة وتمر عليه المقادير. شعاره في حياته قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله كله غنى والفقر والمرض والصحة وكل شيء له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.